القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفتنا الليلة أصدقائنا ضيفة متميزة تحاول أن تطبق ما تعلمته في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والتي تخرجت فيها عام 1995 على من هم يستحقون هذه الدراسة الفنية على أبنائنا. تحاول أن تعمل في مجال تطوير المناهج وتقدم علمها ودراستها لتطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، وطبعا تطوير المناهج الفنية. ضيفتنا هي حاصلة على ماجستير في التصوير من كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، وهي فنانة تشكيلية كما قلنا، تعمل في مجال المالتي ميديا وأيضا عملت في مجال الجرافيك والرسوم المتحركة. ضيفتنا الفنانة المتميزة إيمان النميس. أهلا وسهلا بك أستاذة إيمان. أولا، هذا الهم العام الذي يشغلك دائما بتقديم كل ما تحصلت عليه من علم ومعرفة في كليات التربية الفنية والتربية النوعية لتقدم حجر جديد نقف عليه لنعلو في دراسة التربية الفنية من خلال تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، كيف استطعت أن تقدمي خبرتك وعلمك لتطوير مناهج التربية والتعليم؟ هو شغل الوزارة بيتبع انك تاخدي المنهج التعليمي بتاعهم، وهو بتاخدي بتعملي ستوري بورد للرسوم، بنترجم المنهج لمواقف ونقدمها على هيئة رسوم متحركة، بحيث ان هي بتساعد المتعلم على الاستيعاب اكتر، لان هي نظريات التعلم بتقول ان كل ما كنا بنستغل اكبر قدر من الحواس في التعلم، كل ما ده بيخلي المعلومة تثبت أكتر عندهم، وبيساعد على أنه بيحصل يعني اتساع في المدارك والمعرفة وكده، فده بيبقى أفضل من التعليم. فطبعا الوزارة يعني هم بدأوا يشتغلوا، الكلام ده كان سنة 96، كان ده أول تقريبا أول كاست كان عندهم، كنا إحنا كانت مجموعة لسه أول خريجين لسه 95، 96 أنا اشتغلت وياهم على طول. اشتغلنا في كله، يعني هم كان في أكتر من قسم بقى، يعني كان في أكتر من حاجة بالنسبة حتى أنواع الكمبيوتر نفسها، كل مكان وليه النظام بتاعه. يعني إذا تطوير التعليم ومناهج التعليم ليست خاصة بمناهج التربية الفنية، بل كل المناهج العلمية، كل المناهج كلها. المناهج كلها بتخضع لحتة أن حضرتك بتحوليها لرسوم متحركة بتخدم ده، بحيث أن أنت توصلي المعلومات بطريقة واضحة وتبقى فيها ثبات أكتر. لسن معين ولا لكل المراحل كل التعليمية؟ كل المناهج التعليمية، كل المراحل التعليمية كلها طبعا، خاصة للمرحلة الصغيرة. يعني هو كان في تركيز، أنا بالنسبة لي أنا اشتغلت في شغل الأطفال أكتر حقيقة، يعني شغل رسوم الأطفال هي دي اللي كان اللي بيشدني أكتر في الشغل بتاعي ده. أنا أصلا بحب شغل الأطفال، يعني بحب اشتغل مع الأطفال أكتر. نعم، بيدوني طاقة إيجابية، بحس إن أنا باخد منهم كده، بستمد منهم الطاقة الإيجابية في الشغل. فده اشتغلت شغل الرسوم لسنين كتيرة، عدد من السنين كتيرة، يعني اشتغلت في الجرافيك بقى ورسوم متحركة. هل كنت بالفعل تشعرين أن هناك مردود لهذا التطوير أو هذه الأفكار التي تم تقديمها؟ هل أثرت بالفعل على تطوير مناهجنا وتدريس مناهجنا التعليمية بصورة مبتكرة؟ في الفترة دي هي كانت أثرت طبعا، بس ممكن تكون إحنا ما كناش لمسينها قوي، لما تيجي دلوقتي حضرتك تقيمي الوضع اللي حصل بعد ما جت لنا كورونا وبنك المعرفة والشغل اللي احنا عملناه التعلم عن بعد، حضرتك هتلاقي تعرفي الأثر الكبير اللي حصل نتيجة لتطوير التعليم وتحديث المناهج انها اتعملت على هيئة افلام ورسوم متحركة. دي كان طفل قاعد في البيت وبيتابع المناهج بتاعته، بيدخل يتفرج ويبتدي ياخد يتلقى المعلومة بتاعته، ولو مش عاجبه شرح لمدرس عندك اكتر من 30-40 واحد ممكن تختاري نفس الموضوع بتناول مختلف لنفس المعلومة بأشكال تانية مختلفة، بحيث ان هو بيدور على الأسهل الأيسر بالنسبة له واللي يحس ان هو استوعب. نعم، يعني اذا بالفعل تم استغلال هذه الطرق الحديثة في الكوارث في هذه الأزمة دلوقتي. نعم. في الأزمة اللي احنا كنا فيها دلوقتي دي، لما قفلنا المدارس قدرنا ان احنا ما نقدرش ان احنا ما قفلناش الدنيا. نعم. ووقفت الدراسة. لا. نعم. بالعكس. نعم. نجاح في ده. الفنانة إيمان النميس، يعني قمت بالعمل في مجالات متعددة، المالتي ميديا والجرافيك والرسوم المتحركة إلى جانب التدريس في الجامعة. أي هذه الأعمال كانت أكثر جاذبية لك أو أحببتها بشكل أكثر، ويعني كنت تتمنين لو أنك تفرغت لها؟ التدريس للأطفال، لما بتعملي مع الطفل الصغير وتبدأي تديله معلومة أو تديله خامة ويبتدي يقعد يستكشف نفسه فيها ويبتدي يخرج اللي جواه. وأنت قمت باستغلال كل هذه المواهب وكل هذه الأعمال الفنية، سواء الجرافيك أو الرسوم المتحركة، لتسخرها للتدريس للأطفال. بالضبط. وبعدين أنا كمان اشتغلت بنفس الطريقة، استبعت مدرسة اللي هي التعبيرية التلقائية، فأنا برضو عندي حتة برضو كمان بمعنى بنشتغل تبع مدرسة التعبيرية التلقائية. يعني لوحاتي فيها تجريب، انا ببتدي اللوحه بتاعتي مش بيبقى عندي مش عامله سكتش عشان ارسمه، لا انا ببتدي باللون الاول، ومن خلال اللون ومن خلال التجريب بالخامات ببتدي يعني يطلع عندي رمز، يطلع دلاله معينه. ابتدي امشي وراها لغايه ما اوصل للي جوايا انستي بيطلع في اللوحه. وطبعا ده بيخلي المتلقي بالنسبه لي لما بيقف يتفرج على اللوحه بتاعتي بيبقى التفسير فيها غير، ما بتبقاش حاجة يعني حاجة ثابتة، يعني متعدد الأوجه. كل واحد بيشوف نفسه كل واحد بيشوف نفسه في الرموز اللي عندي، وبيشوف نفسه في اللوحة بيحسها بشكل مختلف. نعم. مش بيحس اللي أنا كنت بقوله، بيحس اللي هو حاسس بيه من خلال اللوحة، يعني الجانب الذي يلاقي عنده تلامس مع ما يشعر فيه لجواه. الحاجة اللي بتعبر عنه. هذه في لوحاتك الشخصية، هل أقمت معارض لهذه اللوحات؟ الحمد لله كتير. عملت معارض كتير وليا مقتنيات في باريس. أنا بنت مصرنا ورايا بالحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصرنا، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. أنا بنت مصر، أنا زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا وهنا. زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة هنا وهنا. ورايا من الحضارة 7000 سنة، أنا بنت مصر، أنا بنت مصر. كيف استطعت أن تنقلي هذا الحب للفن والعمل الفني إلى الأطفال؟ يعني اللي أنت حضرتك قلتي أن أنت بتحبي تتعاملي معهم وتدرسي لهم، هل استطعت أن أنت تطبقي ده فعلا على الأطفال بحيث أن هم نفسهم يحبوا هذا الفن؟ وخاصة أن احنا عارفين أن دلوقتي في المدارس بتاعتنا الوضع يعني إلى حد ما سيء، في أنه بدأت تتآكل حصص التربية الفنية والتربية الموسيقية، يعني في عديد من المدارس مش موجود النشاط الفني بالضبط كده، مع ان الاطفال عندهم مواهب وتستحق انها تخرج عشان نعرف انه ده بالفعل ممكن يكون فنان هيظهر فيما بعد. المناهج اللي موجودة دلوقتي للأطفال، في مناهج نزلت جديدة بقى لها سنتين لسنة رابعة وسنة خامسة، وبدأوا برابعة ابتدائي وبدأوا يدلهم. عايز أقولك إن إحنا لما بقعد أدرس المنهج بتاع سنة خامسة بلاقي المنهج بتاعهم عبارة عن تصميم بتاع الكلية بتاع سنة أولى كلية. نزل لهم حاجات جديدة، المناهج اتطورت، عمل لهم تجديد في المناهج، ومنزل لهم كمان خامات، يعني بتشغليهم كمان طين أسوان، دي حاجات يمكن ما كانش موجودة. يعني أنا جايبة النهاردة مثلا بتشغل نحت، نحت ده ما كانش موجود، قاعد أشتغل معهم نحت. بشغلهم خزف، بيشتغلوا حاجات. ان اهم حاجه في الطفل انك تدي له حاجه زي ما قلت لحضرتك تخرج اللي جواه. انت هو عنده شحنه، هو عنده شحنه انفعاليه عايز يعبر عنها، فكل ما اديتي له خامات اكتر كل ما خرجتي منه بحاجات جميله جدا. وسيبيه براحته، لان هو ما هسيبيه براحته، هو هيطلع اللي جواه. انا عايز اشوف اللي جواك ايه، مش عايز ادي لك قواعد وتمشي. ده مش سن قواعد، ده سن بيرسم اللي هو يعرفه، بيعبر عن نفسه. أسيبه يعبر عن نفسه، أديله خامة وأسيبه يشغل مع نفسه، يشوف هو هيطلع من. بيطلع منهم مبدعين، هم مبدعين بالطبيعة كده لوحده من غير ما تتدخلي في أي حاجة تخص يعني قواعد والكلام ده وتأيديه، القواعد تأيده. أسيبه براحته أتفرج على الفنان المبدع اللي موجود جواه. يعني هم لو أخذوا الخامات وعملت لهم معرض، هو كفيل إن هو تدخلي المعرض تبقى مبسوطة جدا بيه، لأن ممكن تلاقي واحد كبير، الكبير بيشتغل لما بيبقى فيه الكبير يحاول يشتغل ده بالتعبيرية التلقائية، وحاول يوصل للمرحلة الصغيرة دي في التلقائية، تحسيها إنها حاجة مفتعلة. أنت أخذ حاجة عارفة، يعني أخذ حاجة كده بجمالها، بطبيعتها، بتلقائيتها. صحيح. وهل ما زالت بالفعل هذه المعارض تقام في المدارس المختلفة وفي الإدارات التعليمية المختلفة لعرض منتجات هؤلاء الأطفال أو الطلبة والتلاميذ بشكل عام؟ طبعا في معرض، في معرض بيتعمل، معرض السنوي المفروض بيتعمل، بيتحط فيه الشغل بتاعهم وكده. ايه بس الحكايه عايزه يعني ايه؟ عايزه جديه، عايزه حب. نعم. هو موضوع عايز حب. نعم. يعني حب من المدرس نفسه للشيء اللي هو بيقدمه. وهل من خلال هذه المعارض استطاعت الفنانه ايمان النميس ان تكتشف بالفعل مواهب عند تلاميذها او طلابها؟ ان شاء الله. يعني انا ان شاء الله احاول ان انا بطلع الشغل يبقى فيه اللمسه بتاعت الطفل، هي لمسته هو، مش لمس حد تاني، مش إضافة مني أنا في شغله. يبقى هو اللي شغال الحاجة دي فتبقى مختلفة، هتبقى متميزة، لأن كل طفل وليه أسلوبه وليه طريقته في التعبير عن نفسه. يعني لما بتكتشفي أنه في طفل معين عنده موهبة، في مبدع، وفي مبدع، طفل مبدع، إيه الحاجات اللي أنت بتقدميها له عشان تدفعي في المسابقات اللي زي مثلا أدم حنين؟ دي مسابقة معروفة، مسابقة بتقام دلوقتي بقى لها 7 سنين وليها الجواز بتاعتها والدولة بترعاها. وفي ولاد كتير يدخلوا فيها ويقدروا انهم يحققوا نفسهم. في عندنا حاجات كمان بتبقى على المستوى الدولي. وما هي النصيحة التي تقدمها الفنانة إيمان النميس للمكون الأول لموهبة الطفل وهو الأم والمنزل والبيت؟ إزاي الأم تكتشف أن طفلها عنده موهبة يجب أن تنميها وترعاها؟ بصي، هي فكرة الثقافة، يعني هو احنا مهم برضو ان احنا المجتمع عندنا انه كان بيهتم بالفن، ودي بقت موجودة دلوقتي. يعني انا اغلب الناس اللي الواحد بيتعامل معاهم اولياء الامور تحسي ان هم بدأوا يتجهوا ان هم يهتموا باطفالهم، ما بقى ناس زي زمان. يعني تلاقيها بتودي ورش عشان يتعلم، تودي حاجات خاصة وياخد كورسات حاجات زي كده. الحضانات والكلام ده تلاقيهم برضو بدأوا يهتموا في حتة ان هم يحطوا مواد خام وصلصال عشان يقدروا يساعدوا اللي هي الميديا، عشان يقدر يطلع منها حاجات مواهب بتاعته تبقى واضحة وظاهرة وتبتدي يتعلمه. فلا الناس بدأت تهتم بالحتة دي، وهي في الآخر تلاقيها ترجع بالصحة النفسية للأطفال. إذن هي رحلة ممتدة للفنانة إيمان النميس، ليس فقط في تعليم التربية الفنية ولكن في تطوير مناهج التعليم كلها بشكل عام من خلال الاهتمام بالمناهج الجديدة وتقديمها في شكل فني يقربها من الأطفال والطلاب بشكل عام. شكرا جزيلا لوجودك معنا الفنانة إيمان النميس، شكرا وتحية تقدير لأعمالك ولأفكارك التي تحاولين أن تقدميها لخدمة هذا المجتمع. شكرا، ألف شكر. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل محمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحية أحلام أبو نوارة جيهان. We'll be right back.